يا ترى احنا مقبلين على ايه؟ والناس مش يكلموا الاسلام. والله الاولاد صغار، الاولاد صغار، خليك من الكبار، خليك من الكبار، الاولاد الصغار. انا بسمع الاطفال، يا ترى مين اللي يحكمنا؟ مش بسمع الاطفالهم بيلعبوا، يا ترى مين اللي هيتولى علينا؟ يا ترى يا ترى في الاطفال الصغار وقاعدين يهتفوا، الاطفال الصغار في الحدائق والمنتزهات بيلعبوا مباريات في الكرة، اطفال صغار 6 سنين و5 سنين، الموضوع شغل رؤوسهم. فما لك بالكبار؟ المرحلة اللي احنا مقبلين عليها يا ترى يا ترى؟ دع الله سبحانه وتعالى اكشف ما بينا. يوم من مفاتيح الفرج الانكسار بين يدي الله عز وجل، الدعاء ليل نهار، الدعاء في السجود، الدعاء في الصلاة. يا اخوان اليوم كم على الشيخ؟ اليوم كم؟ تطول طيب 16 17، الله اعلم وين احنا بعدها، الله اعلم. فهل من دعوه لو المجتمعات الاسلاميه دي جهزت كده لله عز وجل مثنى وفرادى ودعت الله باخلاص، دعوه واحد منهم تستجاب؟ الله اكبر، واحد بس منهم كيف لو استجاب؟ 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 100 ولا 1000 في الملايين دي استجاب بس دعوة 10؟ الله أكبر. والله إن هذا هو السبيل الصحيح، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، الدعاء بصدق وإخلاص. إن الله سبحانه وتعالى نجينا في هذه المرحلة، نجينا من هذا المرزق الذي نحن فيه، عفى الله وإياكم. قال الحديث أخرجه بارك الله فيكم أيضا أبو داود من حديثه، قال الحافظ إسناده على شرط مسلم، وروى مسلم بنعمه في قصة نوم في صلاة الفجر، ولفظه ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلي عند وقتها. معنى مش معناه فليصلي على يقضيها من الغد، لا، من الغد بقى يصلي في الوقت، يتحرى بقى معلش ايه، يترك الاسباب، ياخذ اسباب الاستيقاظ. الحديث يدل على ان النائم ليس بمكلف حلل هو اجماع، ولو نبي ايجاب الضمان عليه لما اسلفه والزمه، يعني لو ان النائم ده بارك الله فيه المراه كده وهي بتتكلم بجنبها ضغطت على ولدها ما مش ده بيحصل؟ ما هي الام تنام لا صدق ولدها بتبيه صح؟ وتنام وهي بترفع تغفل كده وتنام. افرض انها تجرب تعلمها وتنام. العلماء يقولوا تضمن، تضمن الدنيا. ان قتل خطا. قتل ايه؟ خطا. بارك الله فيك. قال ويقول هنا ولا ينافيه ايجاب الضمان عليه لما اتلفه وإلزامه أرش ما جناه، أرش معروف الأرش، معناه أرش الجروح، أرش إيه الجروح؟ الجروح دي ما لها واحد المسبار، المسبار هذا ياخذ الألم وينزل كده إيه في عمق الجرح، أو ألم ينزل في عمق الجرح، الجرح ملي؟ لا 2 ملي، لا سنتي، لا وصل للعظام، لا مش عارف عامل إيه. كل درجة من هذه لها أرش، لها ديه اسمه أرش، معناه ها، والديات معروفة. فالرأس مثلا لها عمق، الرجل ده خبير أصلا معروف في البلد الفلاني، في البلدة الفلانية فيها كل القاضي بيعتمد وقت التقرير، يسموه طب الشرع الآبدي، بس الله أعلم طب الشرع ده بيتعامل إزاي، الله أعلم. لكن احنا راينا الناس اللي هم اللي بيسموه طب الشرع والعدل، بس فعلا بيجيب لك عمق الجرح، هل هو ملي؟ لا 2 ملي، لا فعلا هو سمحاق، لا اظهر العظام، لا مش عارف ايه، درجات وتسميات لها القاب، كل هذه لها القاب معنا. حتى لو بس كده حمر الجلد، حمر الجلد له قرش، طب لو خضر الجلد بس له قرش، كل شيء مقنن في الشراء. نعم. فهنا يقول ايه بما اتلفه والزامه ارش ما جناه، لان ذلك من الاحكام الوضعيه لا التكليفيه. معنا عرفنا احنا الاحكام الوضعيه ايه؟ السبب، الشرط، المنع، الركن،

في العصيان بذلك. ولا شك في ابن من نام بعد تضييق الوقت بتعلق الصفار به، والنوم مانع من الامتثال والواجب إزالة المانع. وقد تقدم الكلام على قول في الحديث فإذا نسي أحدهم صلاه إلى آخره. وعن أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الفجر قال: ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة في الفجر وصنع كما كان يصنع كل يوم. رواه أحمد ومسلم. الحديث أورده مسلم مطولا، وذكر فيه قصة أبي قتادة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في نوم على راحلة النبي عليه الصلاة والسلام، نام على راحلة وكان مقتادة بجواره على راحلة بجواره على راحلة أخرى فيدعمه بيده هكذا، وإن أبا قتادة دعمه 3 مرات. كاد النبي عليه الصلاة والسلام يسقط وهو نائم على راحلة، وكان أبو قتادة حارس النبي عليه الصلاة والسلام يدعمه كلما أراد أن يميل يدعمه أبو قتادة. وأخرج النسائي، هذا يدلكم على الإغراق الذي كانوا فيه تلك الليلة، وأخرج النسائي وابن ماجه طرفا منه قول: ثم أذن بلال في استحباب الأذان للصلاة الفائتة، وقول صلى الله عليه وسلم فصلى إلى آخره في استحباب قضاء السنة الراتبة، لأن الظاهر أن هاتين الركعتين اللتين قبل غدا هما سنة الصبح، يعني يؤخذ من هذا أيضا قضاء الفوائد الراتبة كما ليس الفرائض فقط كما كان يصنع كل يوم، في إشارة إلى أن صفة قضاء الفائتة كصفة أدائها، فيؤخذ منه أن فائتة الصبح يقنط فيها، وإلى ذلك ذهبت الشافعية. لكن القنوط في الفجر وخصوص الفجر بالقنوط ليس من السنة، وسيأتي الكلام على القنوط وتحقيق ما هو الحق فيه. ويؤخذ منه أيضا أنه يجهر في الصبح المقضية بعد طلوع الشمس، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وفيه دليل على الجهر في قضاء الفجر نهارا انتهى. وفيه دليل على الجهر في قضاء الفجر نهارا. وقال بعض أصحاب الشافعي: إنه لسان فقط، وحمل قوله كما كان يصنع على الأفعال فقط، وفيه ضعف. يعني أريد أن أقول أيضا إذا قضيت الصلاة الجاهلية إذا فتتك فاقضيها وأديها كما هي جهرية، ولو كنت في النهار ولو كنت في النهار. كذلك أنت نسيت صلاة نهارية سرية، ما تذكرت إلا بالليل، أيضا تؤديها سرية. تؤديها ماذا؟ سرية. قال: وعن عمران بن حصين قال: صلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام فلما كان في آخر الليل عرصنا فلم نستيقظ حتى يقضنا حظ الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره، قال: فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكن، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس فوقى، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم قام فصلينا، فقالوا: يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال: أنهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم. رواه أحمد في مسلم. يعني إيه؟ يصليها مرتين اليوم وبكره كمان في الجنة. الحديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وابن أبي شيبة الطبراني أخرجه البخاري ومسلم مطولا عن أبي رجاء العفاردي عن عمران، وليس فيه ذكر الأذان والإقامة ولا قوله. وقال: يا رسول الله ألا نعيدها إلى آخره. أخرجه أبو داود بالحديث الحسن عن عمران، وفيه ذكر الأذان والإقامة دون قوله قال: يا رسول الله إلى آخر الحديث المذكور. ولكنه أخرج هذه الزيادة التي في حديث الباب النسائي، وذكر الحظ الفتح واحتج بها، ويعارضها ما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة بلفظ: فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. يعني فليصلي الصلاة المفروضة الجديدة، ليش أنه قضاها اليوم يزيد قضاء غدا. وما في سنن أبي داود من حديث عمران بن حصين بلفظ: من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقضي مثلها. وأشهد لصحة الكلمة ما تقدم في أول باب من حديث أنس بلفظ: لا كفارة لا إلا ذلك، يعني لا يعيدها مرة أخرى، ويدل على صحتها إجماع المسلمين على عدم وجود قضاء تلك الصلاة التي فعلها النائم عند استيقاظه والساعي عند ذكره إلى حضرة وقتها كما صبح بذلك الخطر وأصحاب ابن حجر. والمعارضة في رواية مسلم السابقة غير صحيحة لاحتمال لأن هذه الكلمة يعني الرواية وهذه الكلمة مؤولة ظاهرة غير مراد، ظاهرها غير مراد.